معاني الكلمات أحلامهم عقولهم. طاغون متجاوزون الحد في العصيان. تقوله اختلق القرآن من عند نفسه. من مغرم من التزام غرامة تطلبها منهم. كيدا مكرا. كسفا قطعا. مركوم متراكم بعضه فوق بعض. يصعقون يهلكون. وإدبار النجوم نزهه وصل له صلاة الصبح وقت غيبة النجوم. العمل بالآيات. العمل الأول تأمل كيدا من كيد أعداء الدين واسأل الله أن يرده في نحورهم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. العمل الثاني احرص على صلاة الفجر. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. العمل الثالث حافظ على أذكار الصباح والمساء. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. التوجيهات. التوجيه الأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون على دعوتهم عوضا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. التوجيه الثاني من طمس الله على قلبه لا ينتفع بالإنذارات. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. التوجيه الثالث أهمية التسبيح والعبادة في تهيئة الطمأنينة النفسية للمسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.